الإجابة الصحيحة هي جيم. هذه العلامة تمنع الوقوف، وبالمقابل يمكن التوقف، ويعني ذلك لصعود أو نزول راكبين لشحن أو تفريغ بضائع.